أعينينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا بحمده وعلى آله وصحبه الغدر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فهم ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا أحد العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله جزاه الله كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم ومثلكم أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أمر الله. الحادية عشرة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء الى امين امين. الحادية عشرة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم قراءة العامة بجزم اللام فلي، وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام فلي فليصم وهي لام الأمر وحقها الكسر إذا أفردت. طبعا لا بد من كسرها الابتداء بالساكن متعذر واليفع واليفع. فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان الجزم والكسر. أي يجوز فيها. نعم. وإنما توصل بثلاثة أحرف. يعني لا توصل إلا بثلاثة أحرف. إنما حصل. بالفاء كقوله فليصوم فليعتد فليتعبد. يعني فليصوم فليعمل رب هذا البيت. والواو. نعم. وليوفوا نذورهم. وثم كقوله ثم ليقضوا. وثم ليقضوا. اي وليوفوا وليقضوا وليقضوا هي فيها قراءتين. فيها الكسر وفيها الاسكان. طيب. أما فليصوم فليصوم ما في إلا واحدة. هذا يبين أنه يعني القراءات الحية هي سند وتواتر. نعم. وشهد بمعنى حضر. فمن شهد حضر. أي شهد معنى العشاء. قال عليه الصلاة والسلام شهد معنى العشاء. شو شهد؟ شو شفنا العشاء؟ شلون بنشاف يعني العشاء؟ لا شهد بمعنى حضر. نعم. وفيه إضمار. يعني شو إضمار؟ من شهد منكم شهد يعني شهد لشاهد شهد لشاهد. فهذا الإضمار يعني فيها ضمير شهد. أنه كل فاعل بده فاعل لا بد له من فاعل. أين فاعله مضمر شهد. نعم. أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصم. يعني مكلفا صحيحا مقيما فليصمه. نعم. وهو يقال عام. وهو يقال عام شهد كل من شهد كل من شهد عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليصمه. نعم. فيقال هذا عام فيخصص بقوله يعني بقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر. نعم. وليس الشهر بمفعول وإنما هو لا كلام فيه. معلومة ثانية قال الشهر ليس مفعولا به وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني الهاء هي شو الهاء تعود على الشهر يعني مو مفعول به يعني هي ظرف صار. طيب وإذا بدنا نقول مفعول به يعني تسمها، وإلا هو يعني فليصومه يعني فليصوم بالشهر في الشهر، أو كمان يعني يقول الشيخ ليس الشهر بمفعول، يعني كمان المفعولين مبعدين، فليصوم الشهر وصمت الشهر أو صمت في الشهر. أو إيش الصوم يعني لابد أنه يقع في الشهر يعني في مظروف الشهر، بس أنا صمت الأول وصمت الأخير يعني أول ثانية صمتها وآخر ثانية صمتها، مو في في بيكون مظروف، مظروف بالشيء الذي يعني لا يجب فيه الصوم من الأول والآخر. فهي يعني ممكن يقول الإنسان مفعول به فليصمه فليصم الشهر، إيه بده الشيخ وين؟ لا فليصم في الشهر، أن ظرف الزمان على معنى فيه. على كل حال يعني هذه نعم. وقد اختلف وقد اختلف من عم يقول وليس الشهر بمفعول يظهر في مقال مفعول هو ما بين. طيب وقد اختلف العلماء في تأويل هذا نعم. فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة رضي الله عنهم وأبو مجدل لاحق بن حميد لاحق اسمه بن لاحق أبو مجدل لاحق اسمه يعني كنيته ضربة أبو مجدل ولاحق يسموا العرب لاحق وسابق يسموا لأنه دائما بالغزو لاحق سابق نعم. وعبيدة السلماني نعم. من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه. كان مقيما في أوله في بلده وأهله يعني مع أهله فليكمل صيامه. يقال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، طالما شهد الشهر فهيك فهموا. قالوا من حضر دخولا، لأنه ما قال شهد بمعنى حضر، الآن يفسر على هذا المعنى. من حضر دخول الشهر والحال كان مقيما يعني غير مسافر في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه، بصرف النظر عن السفر أو مرض أو فليكمل. هي قال الرب سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، سافر بعد ذلك أو أقام خلاص لازم طالما فهم شهدت الشهر فبدك تكمل. وإنما يفطر يعني وإنما حصر يعني بمعنى لا يفطر إلا كذا، وإنما يفطر في السفر يعني هذا جواب سؤال مقدم من يقول هذا القول يا ربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إيه هذا المراد فيه هيك بدهم. وإنما يفطر يعني لا يفطر إلا من كان بهذا الوصف، وإنما يفطر في السفر منها من دخل عليه رمضان وهو في سفر، أما من دخل عليه رمضان وهو في الحضر لا بده يكمل كله سافر أو ما سافر. أنت ما شهدت الشهر من أوله، ربي قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إذا كمل. والمعنى عندهم من أدركه رمضان أدركه رمضان أو أدرك رمضان مسافرا، من أدركه رمضان مسافرا أفطر، يعني إجى عليه هو مسافر هذا اللي بيفطر، وعليه عدة من أيام أخرى. شوف المقابل، ومن أدركه رمضان يعني حاضرا مثل ما قال سبحانه وتعالى هيك بدهم فليصم، وأرم عندما قال ربنا فليصم يعني فليصم كل الشهر سافر أو لا هيك بدهم. طيب الأمين اللي قال فقال علي بن أبي طالب وابن عباس وسويد وعائشة أربعة من الصحابة، شو عم يقول أربعة من الصحابة، وأبو مجلس مجلس السلماني كذا، يعني هذا القول. وقال جمهور الأمة، جمهور الأمة نعم، من شهد أول الشهر وآخره، من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما. نعم. فإن سافر أفضل، وهذا هو الصحيح. يعني عم يقول يعني هذاك غلط فعلا يعني، وعليه تدل الأخبار الثابتة. لذلك يعني من القرآن وحده قد يتعسر الفهم. لذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فيعني بيجينا الحديث يشفينا في فهم المراد وفقه الآية. وعليه تدل الأخبار الثابتة، يعني الأول القول الأول جعله غلط. طيب، وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ردا على القول الأول. شو معنى الترجم؟ يعني عمل عنوان كتب باب إذا صام أياما، يعني حمل خصوصي ردا على من يقول بهذا. ترجم عنوانها يعني مثل ما بتقول هون، قالوا ما بيقبلوا مثلا إذا واحد مثلا حاطط عمامة، قول معنا مكان من يضع قبول من يضع العمامة، هيك حط ترجم. لو فرضنا مثلا الجامعة ما بتقبل من يضع العمامة، إجت الجامعة ترجمت خصوصي كتبة هون الجامعة هنا قبول من هنا هون قبول من يضع العمامة. هون كمان الإمام البخاري قال باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، هيك بس ما جاب يعني بالصراحة، بس قال باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، يعني اسمع هذا هو فيه، بس مثل قال يعني فيما قال رد أنه رفع اليدين بالصلاة، كتب كمان ترجم قال قرة العين في رفع اليدين، قرة العين في رفع اليدين، عمل مؤلف خصوصا ثم سافر. قال حدثنا نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر عليه الصلاة والسلام. خرج من مكة في رمضان، في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، نعم أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله والكديد ما بين عسفان وقديد. هنا خرج إلى مكة عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه كان في المدينة صلى الله عليه وسلم وشهد الشهر في المدينة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. طيب، والكديد قال ما بين عسفان وقديد، يعني قريب من مكة، بين عسفان ومكة قريب مو بعيدة. وقال والكديد ما بينه، يعني بهذا المكان أفطر عليه الصلاة والسلام، يعني يؤكد أينما أفطر، ما قال بس أفطر، لا قال بالمكان الفلاني أفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه صلى الله عليه وسلم. ليش أفطر الناس معه؟ يعني ممكن عليه الصلاة والسلام مثلا أصابه مرض صلى الله عليه وسلم، أصابه شيء، لا الناس كلهم أفطر معه. يعني هذا رد قوي بهذا. طيب، قلت قد يحتمل أن يكون قول علي أن يحمل قول علي رضي الله عنه، ما قال من جملة القائلين سيدنا علي، قد يحتمل أن يحمل قول علي رضي الله عنه ومن وافقه مثل سيدنا ابن عباس على السفر المندوب، قد يحتمل أو يحمل قول علي والسادة اللي معه يعني سيدنا ابن عباس السيدة عائشة من الراضين قال وسويد ابن غفلة سويد قال ومن وافقه على السفر المندوب، يعني سفر مندوب يعني مو سفر طبعا معصية، سفر مندوب، وهذا السفر ممكن برمضان يعني بلاه، هذا ما بتفطر فيه، انه هذا مو ضروري مو حاجة يعني، انما يعني انا بدي ازور مثلا بعض الناس بعض اصدقائي، هلا ما لقيت الا ازور الا برمضان، هلا رمضان شغل هلا، لذلك بدك تصوم ما بصير تفطر. فقال قد يحمل ان قد يحتمل ان يحمل قول علي سيدنا رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الاخوان من الفضلاء او والصالحين او المباح في طلب الرزق الزائد والحاجة على الكفاية، واما السفر الواجب في طلب القوت الضروري او فتح بلد يعني للغزو إذا تحقق ذلك أو دفع عدو فالمرء فيه مخير. يعني عمل يعني توجيه وتخريج كلام السادة الصحابي الذين قالوا بأنه يجب عليه أن يصوم الشهر صام أسافر أو أقام، نعم، ولا يجب عليه الإمساك بل الفطر بل أكثر بل الفطر فيه أفضل، نعم طبعا للتقوي وإن كان شهد الشهر في بلده، يعني معناتها لما قال للتقوي يعني ما بجوز الإنسان يعني يضعف نفسه ما بجوز لو ما مرض، يعني خليك قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، تضعف نفسك هيك دائما ما لك أدران، باسم صائم لا ما بصير، افطار وخليك قوي، نعم. يعني شو عم يقول؟ بل الفطر أفضل للتقوي، والمؤمن دائما لأنه فعال خير، ربي قال وفعلوا الخير، والمؤمن معناها دائما يفعل الخير، وعدم القوة تمنعه عن فعل الخير، لذلك خليه قوي، الواحد ماشي وقع في مالك ما بتقدر فيه، لو يعني استطعت مو مثل إذا كنت قوي. واحد بده إغاثة، واحد بده شيء، يعني في يعني كلام بدك تحكيه هلا والله ما لي قدرة، يعني بيختصر كثير من الأمور، نعم. بل الفطر فيه أفضل للتقوي، نعم. وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه، يعني ممكن الإنسان يجي على ذهنه طيب يعني من أهل الطريق أهل التربية إنه يصوموا حتى يضيف نفسه، هذاك إذا منحله بدون يعني بدون بحث فيها منحله على التداوي مثل الدواء، هذا شيء وقتي عارض، أما الأصل لا، الأصل القوة، بس مشان يذل النفس إنه نفسه يعني جماحة أولى، شو ما بدأ يعني وعم تطلع على الأمور يعني الزائدة والشهوات وغيرها، ايه هلا عم يقدمها تأديب، وربي قال قد افلح من زكاه، هذا شيء للتأديب، هذا مو يعني مو الاصل، لا الاصل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او ليسكت، روايتين ايه، طيب شو الاصل يعني معناته دائما تسكت الا للحاجة، لا الاصل الكلام، الأصل الكلام هو السكوت، فليقل خيرا أو ليسكت، معناتها فليقل، هيك الأصل، يعني دائما أدعو إلى سبيل ربي، بس ليش تدعي؟ مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، معناتها المؤمن يربح، دائما عم يربح. أما لا ساكن، لك أحكي لا أحكي، يبي يتعب لك الأصل تحكي من الأصل تسكت، بس أحكي كيف تعلم كيف تتكلم. أما كلام فارغ لا أسكت. نعم، معناتها اللي بدي أحكي معناتها ما بيتكلم إلا عالي إلا خير يعني. أما شو ما إجى على باله إيه الأصل يسكت، أما تحكي خير هذا خير ولا حكي فاضي، هذا حكي فاضي ما بدنا حكي فاضي. نعم، بل الفطر تورى الملك يعني الملك بيكتب يعني بيتضايق منه، بس شو هي كل لفظ ما هو بيبين انه اتعبتنا يعني، بس يعني بتحكي كلام فاضي كم سامي. لذلك يقول الله يرضى عن سيدنا الإمام الشافعي: لو علمنا أن الكلام من أعمالنا لما تكلمنا، يعني إلا بخير. مو دائما دائما الفاظ ما تتخذ هيك مطلقة، لما تكلمنا يعني إلا بخير. طيب بسم الله. فهون يعني بل الفطر فيه أفضل للتقوي. نعم، لذلك يعني ديننا هو الحكم وهو دين الوسطية. يعني هذا الهنود عندهم طريقة بالرياضة بهيك، هاي بضل يومين ثلاثة وقت بالبحر لا عامل هيك وعم يعذب حاله هيك عامل بجوع ما قبل دائما تلعود الصغير. ليش قال هاي الروح لازم تشف حتى تشفق هيك عامل هيك فلسفة دائما رياضات بتلاقي هيك مثل عود فعلا بيطلع معهم والهيوم من أسكى الخلق ملقون هيك وتعبوا صار ردة فعل الفلسفة الغربية الأوروبية عطية لدم شعر خلية بدا خلية صار مثل بهاي. سمعت أبي ألمانيا قال مقالب قاتو يعني خمسة متر استحتت البارة عليك. لذلك عطية هذا فرس وهذا كلاهما نجاس. ربي قال بين فرس ودمين لبن اجت الشريعة ديننا دين الوسط وكل وشر فالحمد لله على هذا. فهذا يعني في بعض الناس بشف يعني باسم صوفية، لا صوفية إذا تكون مقنعة أو مضللة بالدين، إذا ما كان عالم لا تمسكوا نفسك يعني. أو تراه يعني عالم سبحان الله لو لم يقرأ العلم يعني. الله يرحمه كان من شيوخ الشيخ حسن حرمي الله يرحمه. الشيخ حسن معروف يعلمه فضله وقبلت العلماء الله عليكم إيه من شيوخه يعني الأوائل الشيخ عبد الرزاق الطرابلسي الحلاب بيقولوا ما هو طرابلسي. كان رجل أمي بياع حليب بباب الجامع، والرجل أمي هذا الكلام من ثم الشيخ حسن رحمة الله عليه. كان درسه كان نقشبندي، من يجي شو بيختم النقشبندي علماء البلد كلها بدمشق كلها تجلس، وكلهم كمان هذا من ثم الشيخ حسن سند عالي طيب، وكلهم يكتب من إملاء الشيخ عبد الرزاق والرجل أمي من السيد علي الخواص أستاذ سيد عبد الوهاب الشعراني. الشيخ عبد الوهاب الشعراني كان مجتهد أستاذ. في ناس سبحان الله أردناك أحببناك وعلمناهم من لدنا، هذا قليل هذول نادرين هذا، بس لا ماشي يعني مضبوط يعني. وهو اللي عطي هو شيخه الطريقة للشيخ حسن الله يرحمه ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الشيخ كان يحكي لي على واحد هيك دائما يسافر، دائما كل مرة يشوفه بدولة شلون بارح شفناه اليوم شفناه الدولة الثانية شو أصله الزلمة ما حدا يعني. وحكى لي عنه. أنا سمعت من غير الشيخ ولا عليه سمعت من الشيخ رحمة الله هيك يعني. بس غيره حكى عنه هذا الرجل رحمة الله يعني. صار وقت المشاكل يعني قبل الثمانينات في الشام. الشيخ الله يرحمه معروف أنه دائما يصدع بالحق الشيخ حسن وطلابه على سنته. وقتها قاموا أقابل الشيخ حسين من الخطابي رحمة الله عليه يعني. فسنت طبع حج الشيخ حسين قاعد يعني في حصوات يسمون كانوا ما كانوا مبلطينهم بالمسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل المشايخ تلاقيهم السوريين تلاقيهم بهذا المكان هو وعدة استراتيجية يعني تلاقي بيعمل هيك واحد الله يرحمه شعب الرزاق قاعد بيعمل مشاهد القبة والرقام وكان هذه جميلة. فالشيخ حسين قاعد كمان فرحمة الله عليه يعني. فإذا هذا الرجل قال له من يعني هيك الله عن أهل الدولة قال له أنت خطاب؟ الشيخ حسين قال له نعم أنا حسين خطاب. قال له خطاب نسوان ولا رجال؟ الشيخ حسين نزل شوي قال له خطاب رجال وأشار للحجر الشريف قال له خطاب رجال. سكت هذا شو بعد قال له هذا الشيخ حسين خطاب هذا شيخ الشيخ حسن حبلنكي. والشيخ حسن حبلنكي شيخ الشيخ عبد الرزاق طرابلسي حلب والشيخ عبد الرزاق طرابلسي حلب له صلة مع الله بلا واسطة. الله هذا بقول الله يرحمه. فشاهد ابن شأن الشيخ عبد الرزاق الحلب طرابلسي رحمه الله إنه ما كان يعني ما كان عادي لكن أشاط منضبط على الشريعة. في ناس هيك ربي سبحانه وتعالى أفاض عليه مثل ما أن سيدي علي الخواص كان من أوراد يؤكد علي الخواص أنه كان ينظف المراحيض بيوت الأخلية للمسلمين قيل يوم الخميس وقيل يوم السبت. هذا من أوراده رحمة الله عليه. شيخه دائما يقول بالعهود أخذ علينا العهد العام. سيد عبد الباب شعران يقول أخذ علينا العهد العام كذا كذا. قال سيدي علي بن الخواص قال علي بن الخواص الخواص هو خواص سوء أفف يعني عفوة أفف رسائل شعرين كثير بيجي ذلك نعم. بس هو أنا شيخ في وشيخ سيدي علي بن الخواص. فبعضهم ما عنده علم أصدق الله العافية ويخبص الله يرحم سيدنا الشيخ جابوا له واحد ويشوف صليب عميل كور على طريق قال له بابا لا تذكر شيء أنت صلي على النبي وبس روح أنت شيخك ضعيف روح إذا قال له شيخك ضعيف ما عارف أني سريع أنه حيصير بيعاد وشغل قال له لا خلاص تصل على الصلاة قال له شيخك ضعيف. فميزته الله يرحم الشيخ ملا يعني رحمة الله عليه يعني الله يعني صوفيين على علم يعني كنت يعني شيخ الشيخ حسن أول شيء الشيخ حسين يعني هدول يعني اللي بدأت يعني. فبعدين اتصلت بالشيخ ملا الله يرحمه وروح أنا عن غيرهم كمان إيه لما تردد عن الشيخ ملا قلت يعني الله يرحمه يعني مين بدي يسلم نفسي والله أنا يعني واحد هيك الطريق أو غيره بدون علم نفسه إنه يكون على لمين يعني هيك سلم نفسي يعني خلاص يعني هذا الرجل هو يعني سبحان الله ليلة شفت يكبر يا شيخ مولى رحمه الله بيته صايب سفح الجبل تماما يعني ما بتمشي سفح تماما ورا بيته هيك طلع على الجبل ما في ورا بيته في بيت صغير هيك يعني يعني هيك درويش يعني وبعده كله جبل هو بيته من الجبل حتى هو ساكن بالجبل من الجبل والله يعني. لقيته واقف برأس الجبل ايه وأنا طالع لعنده الله يرحمه شو بيقول لي الله يرحمه يجيد هدول اللي عم تشبهني إلهم مطولين لحتى يصل لعنده والله معناها خلص الشيخ والله رحمة الله والله أبدا واقف هيك فوق ورؤية واضحة يعني يجيد لأنه عربيته تقيلة الشيخ يجيد هذول اللي عم تسبيني فيهم مطولين لحتى يصلوا لعندي رحمة الله بيقولوا لي أخواننا الله يحفظهم وقال كنا نقرأ مع الشيخ حسن الله يرحمه شرح الحكم الأعضائية لابن عباد النفس فأنا أخذ وأعطي شوي مع الشيخ يعني. قالوا لي تتذكر شو قال لك شيخ يعني أنا والله نسيت هالحكي قالوا أنت بدك شيخ مولى رمضان اللي يعني هذي عم تحكيه يعني قالوا لا مو لازم هيك يساوي الإنسان قالوا أنت بدك شيخ مولى رمضان يعني ما بمشي معك الشيخ وده مع الناس اللي بدك شيخ مولى سبحان الله ربي أكرم فالشاهد يعني في كثير من الناس يعني يسأل الله العافية يا بيبقى قلة علم يا بيبقى في علم لكن يسأل الله العافية صار عم يتخذ ذريعة باسم تصوف فوت على الناس يسأل الله العافية حتى من اليهود صار ممكن يعني من أكبر مشايخ الصوفية يهودي أبدا من أكبر مشايخ الصوفية وهذا عم حكيكم يقين يعني مو وهم بالأردن اجتمعنا بجاهة عشان زواج جاهة بيت شمس بالكبير من جملة المدعوين اللي اجوا بيت العريس العريس فلسطيني وشاب هيك طبيب يعني شيء مرتب يعني المدعوين امين الكيلاني واحد شيخ عمره شيء 90 سنة كبير وهيك حال والله فرحت فيه لما قال لي كيلاني بحب مشان سيدي عبد القادر جيلاني حبيته والله هيك يعني حكيت واجا قال والله بدي احكي لكم انا حكيت هيك كلمتين بعدين بعد قال انا بدي احكي لكم يا اخوان هيك يا شاب سبحان الله قال كان هو يعني كان انذاك امام او شو له رتبه يعني بالدوله رتبه دينيه بالاردن بزمن الملك عبد الله ابوه الاحسن بزمن الملك عبد الله قال دخلنا والله زرنا بعض المشايخ الصوفيين حافظ الهيكل صمدان شغله يعني ادى قلت له انا طالب انا قلت له سيدي يعني نصلي معيدكم قال روحوا صلوا الله يرضى عليكم روحوا صلوا قاعد قالوا سيدي نصلي معيتك هلا نصلي معيتك لا والله ما حد تركك وعم يحكي على اساس يعني بادب يعني ما يحرج شيء قال صلوا انتوا صلوا ليه ما قال لا صلوا هي الصلاة يعني هي مشان الكشف مشان الانسان يحبه يعني مع ربه مشان يعني يزيل الحجاب يعني ما بصلي يعني قال هو طرأ هيك قال طلعت معي قال لهم يا جماعة هذا يهودي هيك فضف شو يعني هيك قال لهم يا جماعة هذا مو صوفي هذا يهودي مو صوفي نوع شغلة الأروشة وغيرها ويظهر حمية بجوز بعض الناس يفعلون. إجت الشرطة وأخذوه والله قال وضربوه يعني وكشفوه وطلع يهم. عام يا شيخ صوت شيخ وطريقة يعني الله سيدي هون عن هون يعني سمعتها من الشيخ مولى بتركيا هون يعني كثير من الصوفية فات عليهم واحد يهودي ما في واحد يعني انجليزي هو يهودي ما في واحد الا لاعب عليه الا واحد قال يعني الشيخ مولى نسيت والله اللي مين هذا ما استطاع يسرع ولا كله لعب فيه بدأ علم يعني والله طلعنا على الدرس كثير شيء جاهز سيدي وعم بيغتروا بهيك أمور يعني كثير يعني كان واحد بعربين يعني من الجهل واحد بعربين كمان يا لطيف بدوع بادئ أهل عربين كان بيضربوا بالحصوة دغل يبوسة بيسترجي أكبر عالم بيسترجي قرب عليه بيروحوا أتباع عبادة عبادة بيعبد لا بيسحفوا سحف زكي وعفريت شيطان بعدين آخر شيء سجنوا بالألعاب ما حدا صار له صولة ودولة صار له نسيت والله شو اسمه بس من مشايخنا سمعان لما هيك تلميذ بيضربوا بالحصوة يركض عليها يبوسها ما له شرف انه ضربه الشيخ ضرب الحبيب مسكين الجهال من المستقيمين من المشايخ يكون هذا الشيء من العلم او ما يسمى بالتراوي اللي يشوف عند المشايخ المصدقين والله قد ياتي يعني قد يكون يعني شوف شيء فارغ هذا عنده طيب ولو اذا الكرامه ليست الضابط من بيقول يعني سيد عبد القادر الجيلاني يقول يعني إذا رأيت رجل طار في الهواء أو مشى على الماء ولم يكن على الاستقامة فاعلموا أنه شيطان. قال فاعلموا أنه شيطان لو طار بالهواء ومشى على الماء هذا ما فيه. سيد يحكوا عليه سيدنا أبو يزيد البسطامي الله يرضى عنه قال ذكر عنده رجل أنه يعني له كرامات وله يعني أشياء له حالي مع الله قال هيا بنا نزوره أو يزيد البسطامي. قال فقام مع يعني مع مريدي توجه إليه وإذ وجد الرجل خرج من غرفته من بيته قال تنخع فبصق وبصق إلى جهة القبلة قال ارجعوا ارجعوا بنا ارجعوا بنا لا حاجة لنا لرجل يتأدب بأدب ايه طبعا الوقت ذاته اذا ما كانت مخالفة كبيرة يعني اوقات بيتعمد يعمل شيء بس مو حرام بيتعمد يعمله مشان يكف الناس عنه هذا مو مشان يجيب الناس عنه هذا البحث بيطول بعرف الناس وربما تصل لدرجة الحرام الرجل مو يعني شهدت فيه بنت الشيخ بدر الدين يعني الناس يعني كله كان عبد الهامي يعني الناس حتكفت عليه يعني الناس بدهم شيء يعني بدون مثل الله يرحمه بدون طبل دف برأسه هجموا عليه يوم يروح الناس عنده عمل شغلة مركزة طفشوا قال ليش هيك عملتك يا شيخ أحمد قال له اللي عمى عملنا هيك ما كان الفرق ونارو عنا عملنا هيك ما كان الفرق ونارو عنا رحمة الله يا رب أحوال خاصة ذلك الله يكرمك آمين يا رب. فكثير من الناس دخلوا في اسم التصوف شوهوا اسم التصوف، حتى الله يرحمه أبو الحسن الندوي قال أنا هالكلمة من في إيمان ما عاد يسمي التصوف، لا أنا بتمسك فيها أصلا أنه مذكورة ما كنت ما بنتكلم، بس بيبين ما هو التصوف. الله يرحمه الدكتور سعيد يقول يعني اسمع شو عم يقول، اسمعوا هذا صوفيها، اسمع شو عم يقول، التزام الكتاب والسنة هذا التصوف. الله الله يهديك بدي احكي لكم اكثر حاجه. يلا بسم الله. وقال ابو حنيفه واصحابه ان شاء الله ربي هيك يجعلوا البدايه ضروري بهذه الايام يعني. وقال ابو حنيفه واصحابه من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه ولا مغمى عليه فليصم. يعني شو معنى فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ شو قدام بشروط التكليف وبين يعني غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه. نعم. ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به قوت وتمادى به طول الشهر، شو اللي تمادى به الجنون يعني طول الشهر، نعم مو تمادى طول الشهر، نعم وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. يعني من شهد منكم الشهر فليصمه يعني بشروط التكليف، أما إذا كان غير متوفر في شروط التكليف فهذا الإنسان يجب عليه أن يصوم. هذا معناته من شهد منكم الشهر فليصوم. طيب نعم، لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. نعم كمل. ومن جن أول الشهر ومن جنها فمن شهد منكم الشهر يعني مكلف، ومن جن أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه، ومن جن أول الشهر وآخره بس يعني أول وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ليش؟ لأنه قال وهو مجنون وتمادى به طول الشهر، أما إذا ما تمادى به الجنون طول الشهر لا بده يقضي الشهر كله. مع السادة الشافعية لو جن لحظة من النهار خلاص ما في عليه غير مكلف وما في عليه قضاء، إنه هذا ما كله. أما أبي حنيفة الله يرضى عنه لا، طالما أدرك من الشهر أياما مكلفا فيها يجب عليه قضاء الشهر. طيب نعم شهر. ومن جن أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ونصب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول يعني مظرف، ومن شهد منكم فليصمه فليصم الشهر كله، مو في الشهرين فليصم في الشهر، إيه على هالحالة بيقول فليصم الشهر. نعم. طيب الثانية عشرة. قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإجماع، حاطط مستحق مش كذا، وهذا ما بصير. يعني عم يقول مستحق معناته عم يقول هيك لأنه هو ما مشكل، بس في بعض أماكن مشكلة يشكلها ليزيل الإشكال، لا هو لا جعل الإشكال بالتشكيل، هي أصلا مستحق مو مستحق، ويجوز مستحق، فيا بحق فتحة وكسرة يا أما لا يشكل. أما هذا يدل أنه ما اطلع يعني ما عنده اطلاع، الله أعلم، مع أنه نعمناه لأعطينا مستحق مستحق، هذا بسموه مطارق، يعني حققته فهو مستحق، أو مثل ما نقول كسر كلفته فهو متكلف، تقول كسرته فهو منكسر مو منكسر، قالوا يعني الأصل فيه الكسر ويجوز الفتح. نعم مثل ما نقول متقوم قومته فهو متقوم والله يرحمه الشيخ صادق كان لغة قوي جدا، من أقوى طلاب الشيخ حسن الشيخ صادق في اللغة، الله يرحمه سيدنا. كل واحد اللي هذا قوي بكذا، هذا قوي بكذا، هذا من طلابه. اللي سادة عن الشيخ صادق، اللي سادة دائما شوفه فاتح القاموس، دائما شوفه فاتح القاموس، صار مميز باللغة سبحانه، بحب هيك كل واحد. فما يرضى إلا متقوي لنفسه متقوى. أنا شفت يعني أنه ويجوز الفتح متقوي، أما الأصل متقوي نعم، وبيحكي بثقة ضيقة يعني عالم مشهود نعم. أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ نعم والعلم بالشهر، فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لازمهما الصوم صبيحة اليوم. نعم. وإن كان بعد الفجر استحب لهما الإنساء، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. هاي سيدنا سؤال، إذا واحد تاه مثلا بالقاضي وما تعرف يعني شو، ما تعرف هو وين أمشى هذا وكذا، شعبه يعمل لحاله يعني ما عنده علم إنه في رمضان يجتهد. أنت بين بعدين عرف إنه كان صومه بعد يكون مشي الحال، إن كان صومه قبل لا قبل عيده. نعم. وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ أي ما سمعت. وقد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر، فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر. أسلم لسه ما أذن الفجر، بلغ الصبي ما أذن الفجر، لزمهما الصوم صبيحة اليوم. ليه؟ لأنهما مكلفان. طيب، وإن كان بعد الفجر استحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. أو بلغا، لو بلغ الكافر والصريح يصير، أما بلغا فيه أو أسلما. طيب، وقد اختلف العلماء في الكافر، بالنسبة للكافر هذا الصبي يظهر مسلم، أما الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان. اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم كمان الذي أسلم فيه؟ يعني كمان هي مسألة لحالة، أنه في من يقول لا الماضي مضى، أما اليوم الذي أسلم فيه ما أدرك بهذا اليوم، أدرك هذا اليوم وهو مسلم، يجب أن يقضيه ولا لا يجب؟ اختلفوا. قال فقال الإمام مالك والجمهور رحمه الله ليس عليه قضاء ما مضى، لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. ربي قال خاطب الذين آمنوا وقال فما شهد منكم الشهر، هذا ما شهد الشهر وهو مؤمن، شهد آخر يوم وهو مؤمن. فقال لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه، لذلك هذا اليوم. قال مالك وأحب أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، ومع ذلك ما عمي حتى معي أحبه نعم أو أحب إلي، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه، يعني ما أعجب نعم. وقال عطاء والحسن يصوم ما بقي ويقضي ما مضى. يصوم ما بقي ويقضي ما مضى، يعني لو فرضنا أسلم 20 الشهر يقضي الماضيات ويصوم المستقبل. نعم، يصوم ما بقي ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك ابن الماجشون يعني مالك نعم يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه بس ذلك اليوم فقط. وقال أحمد نعم قال أحمد وإسحاق مثله مثله وقال ابن المنذر ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم نعم. وقال الباجي من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام لأنه أي في المسألة قولين أصولية والأصح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذا الذي سأسلكهم كانوا لا يصلون وكانوا كفار إذن هم يحاسبون على ترك الصلاة. نعم قال إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه أنهم مخاطبون أوجب عليه الإمساك في بقية يومه مو يستحب كما قال الأول ورواه في المدينة في المدنية يعني من جملة من كانوا من المدينة ابن نافع عن مالك وقال الشيخ وقاله الشيخ أبو القاسم ومن قال تفضل من قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين قال لا في المسألة معناتها فيها خلاف عن الأستاذ المالكي مخاطبون أو غير مخاطبون نعم قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه وهو مقتضى قول أشهب كمان مالكي وعبد الملك بن الماجشون وقاله ابن القاسم كل مالكي صار الخطف سهل نعم قلت وهو الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فخاطب المؤمنين دون غيرهم وهذا واضح فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى نعم وقد تقدم الكلام في معنى قوله فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أنا حكينا معلش على شوية الثالثة عشرة قوله تعالى يريد الله بكم اليسر قراءة الجماعة اليسر اليسر مع قراءة الجماعة وقراءة الجماعة قراءة الجماعة المشكلة قراءة جماعة يعني بعض الجماعة اليسر يعني قراءة أبو جعفر متواتر نعم بضم السين لغتان إيه؟ وكذا العسر العسر إيه؟ قال يعني لغتان تقول يسر ويسر نعم قال مجاهد والضحاك اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم في السفر نعم والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين اليسر اليسر الفطر في السفر أنه يعني أتت في معرض في سياق الكلام على الصوم اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم في السفر يعني ديننا يسر الحمد لله والوجه عموم اللفظ والوجه يعني الذي ينبغي أن يقال فيه عموم اللفظ في جميع أمور الدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا العموم بس الشيخ ما يعني ذكره قال عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم فهذا الأصل كله والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يعني هي فيها هيك وهي فيها هيك هي فيها قوم خلاص الله كريم يعني بعدين شو النوا فيها والسر فيها انك تحب الله هذا اهم كله مشان تحب الله لانه بس تحب الله معناته الله حبه، وإذا الله أحبه الله سبحانه وتعالى لا يعذب محبوبه. إذا بتحب الله صحيح الله ما بيعذبه. إذا اليهود يعني يدعون يعني، وهذا دليل أن الله لا يعذب محبوبه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن اللي نحبه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لأن هن قالوا يعني هن من تمهم من عظمة لسانهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا حياما معدودة، معناتها في إلهم عذاب بيتمهم، معناتها كذابين الله ما بيحب. فإحنا احنا مشان نحب الله إن شاء الله الله هيك بكرمنا، كما قال سبحانه وتعالى بالذين آمنوا وشدوا حبا لله، فمشان هيك الله صل على لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تبغض إليك طاعة الله يا عبد الله، لا تشدد على حالة، يعني ديننا حلو حلو بنحب يعني الحمد لله. طيب والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أكثر النوافل صلاها القرون، رغم أنه يستطيع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم كما قال تعالى نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين الله يوسف، بس بالوقت ذاته بعض الناس لك يعني انك ما بجوز سيدي الله يتقبل دين يوسف سيدي الله يتقبل، لا كمان يعني كمان في شيء تكون فيه يعني واحد يرتاح ياخذ راحته، لا في كل شيء وفي أدب وفي يعني هذا واحد كل واحد هيك مثل حكاية يكون هيك الله يعفو عني يعني مد رجلي لا والله ولا طالما مالك بحاجة واحد بحاجة الله سبحانه يعني يعني أباح الله أباح لي إيه ما بس أما ماله بحاجة كل واحد يأخذ راحته إيه مشكلة هذي يعني لابد من الكل فيها، لأنه التكليف مناط التشريف، أما الكلفة المنفرة هذا الدين يعني بعدنا ونفرنا عنه. قال كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين الله يسر، الدين هو اليسر، العسر مدين الله يا رضي فعله دين الله يسر. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، صلى الله عليه وسلم يا سلام. نعم واليسر من السهولة. نعم ومنه اليسار للغني للغنى للغنى يسار انه هذا ميسور، يقول ميسور الحال الله يسلم. وسميت اليد اليسرى اليد اليسرى بس يعني شلون وسميت اليد اليسرى وسميت اليد اليسرى يسرى على ذلك ما هي؟ الشمال. لا لا اليد اليسرى يسرى لا ما بدأ وسميت اليد اليسرى يسرى تفاول، أما سميت اليد اليسرى لا أنا شايف الدائف بدأ إذا غلطان أقولي ما على شيء يعني. وسميت اليد اليسرى تفاؤلا، أني يد وهي أيد وهي يد، وسميت اليد اليسرى تفاؤلا باليسر أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى، تصير أيسر يعني حلو يعني. نعم يا الله قوله تعالى قوله ولا يريد بكم العسر هو بمعنى قوله يريد الله بكم اليسر فكرر تأكيدا، وهو بمعنى قوله يريد الله بكم اليسر يعني ولا يريد يعني صح سبحانه وتعالى صرحنا بالمفهوم، هذا بعد بيقول له يعني أكد عليه يعني أنا بكمل الوقت أخي أنا بحبك لك أنا ما ببغضك أنا بحبك ما ببغضك أنا ناصح لك ما عم غشك، الأب بيقول له لك عم ننصحك ما عم غشك طبعا عم تنصحني ما عم غشك لأنه مشان يصلح له خلاص يعني بالمعنى يعني الله يعافينا. حاجة له صلنا ساعة معك السايسة دي كمالة تريد ويكون اللي هلا هي الرابعة عشر هلا خامسة عشر آية ثانية ولتكمل العدة بس هي ما لها علاقة بها ما لها علاقة هي مسألة بمفردة بده يبحث مسألة تعقيد يعني اقرأ كون يا اقرأ إذا اقرأ بعد إذن الشباب ما هو ده حاجة ما تأخر على شوية تحت والله حاجة يريد الله بكم اليسر على الله بكم هو ما عم تتعلم هو يريد الله بكم اليسر اللهم استجب مع الراحة في قلوبنا وأبداننا واطمس واطمس واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا وحفنا بأطرافنا الخفية ونجنا من كل بلاء وبلية بسم الله كما يزعج كتاب حمد الله بسم الله سيدنا مكروه الواحد يسأل عن ضال ليه بالجامع إذا واحد برع جامع بس هو مثلا نسير بالجامع وطلع إذا رجع سأل عنه مكروه بالجامع. لا ما في شيء هو نسير بالجامع إيه هو لو يعني إذا نسير بالجامع يسأل عنه ما في شيء بس هو شو الحكمة منها إنه من رأيتموه يعني ينشد ضالته فقولوا لا رده الله عليه مشان ما يشوش يقول من رأى من وجد يعني عمل ضوضاء وتشويش بالجامع أميسا لكن العلماء ذكروا قالوا إذا كان يعني الجامع يسأل يعني يتولى واحد يعني يسألوا عنه ذكروا أنه بالجامع إذا بجامع لكم بيسأل عنه إضاعت بالجامع بس مو ضاعت له برا لأنه في مجتمع بيجي بيسأل عنه بالجامع هي ذكرها الفقهاء يعني المسألة أنا كنت أعمل يعني بس يعني أتلاف التشويش أنا أحكي إذا واحد وجد كذا كذا واحد ضايع له كذا ساعة يجيبوا لي إياها من الموضة يقولوا لي لقينا الساعة أي من ضل ساعة ساعته عندي يجي لعندي بس بقى قال له بعلم على دغري أواتيك ولاقي واحد شو نسمي كان ذا ولد ضايع بالشام هادوا عليه بالجامع كمان يجوا كمان يجوا الجامع انه الله يوفقك يعني انه قلنا يعني الروح يعني على المغفر سأل المغفر وخلص القصة بس ما يعني مو دائما ناخذ المسألة بحق فيها اول شيء ما أذني برات الجامع مو بالجامع والجامع قال عليه الصلاة والسلام انما بنيت لما بنيت له مو مشان نادي للناس او غيره لكن احيانا يعني بتوجب الامر انه يحكي او ينادي احيانا يعني بيكون الانسان يعني هذا الفقه وقال الفقه الرخصه من ثقه بجاني مره واحد سكننا بعد يعني بعد الاشياء بقيت بتذكر الجامع معه هيك شباب يعني تاخرنا شوي طلعنا برات المال الا واحد جاي هيك ملهوش الله يوفق الله يوفق شو خير انك نادي لي هلا جاي من السعوديه وجاي حامل اغراض وشنتي ومعه شنطه دبلوماسيه إيه حاطط كل دولارات كل اللي مسايه من السعوديه جاي حامله بيد طالع الشناتي وتركها حيجني يعني أنت قلت له والله وجبت روح روح روح قلت له دغري مدري أنا ناديت له مدري قلت له واحد نسيت والله قلت له وجبك نادي شو هلا ما بيجوز بيجوز يعني ما حيروح الرجل هذا يعني دغري صرخنا بعد المادة يطلع الحمد لله يعني بعد 10 دقايق كان واحد جاي له سبحان الله اي والله كل ملاني ولا هرات اللي جاب له اجى واحد جاب له اي هي يقول له يعني ما بيجوز بيجوز يعني ما بيصير يعني شو رايك انه اخ ما بيصير ما بيجوز هي انما مو هيك ديننا يعني الله يفقهنا يعني جامع اللهم صل يعني اول شيء قال سبحانه وتعالى طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والعلماء قالوا ما يؤذي العين يؤذي المسيح لكن كان يجيب الجرح الداوم والمرضى الداوم بالدم يعني ديننا ديننا يعني ديننا هيك عملي بس بقى بده فقه فقيه مو واحد يخبص وما كان نعم سوء جمع سيدي الشيخ هدين كان من النسوان كثير يضيعوا الأولاد وما خفر بعيد وين بدها تروح المرأة يعني يعلموا بالجامع كان شغلة يعني منيحة وما في وقت صلاة لما نعلم ما في وقت صلاة يعني خارج وقت الصلاة شغلة منيحة طيب قال بسم الله قال وإن نقرأ بالإضافة وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فمن فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك لمرت معنا محضة ومعنوية قال هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة يعني إضافة لفظية وضبطها المصنف يعني ابن مالك رحمه الله بما إذا كان المضاف وصفا إيه وصفا شو معنات وصفا عن الوصف يعني اسم فاعل اسم مفعول أفعل تفضيل هذا اسم الوصف يعني كلها يعني تعمل عمل الفعل طيب قال وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع وهو كل أن يشبه يفعل يعني يشبه الفعل المضارع لأنه اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع بثلاث أوجه شبه لفظا ومعنى واستعمال تقول ضارع يضرب لفظا حركاته نفسه إيه كمان بدل على الحال والاستقبال تقول يضرب الآن ويضرب في المستقبل قول ضارب كمان الآن كمان بالمستقبل إيه؟ وكمان الشيء الثاني هذا يعني ينصب أو يعمل يرفع وينصب وهذا يرفع وينصب طيب قال وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة فمثال اسم الفاعل هذا ضارب هذا ضارب أو ضارب زيد هذا ضارب زيد الآن هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا راجينا هذا راجينا راجينا ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأب وهذا مروع القلب ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمر فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة يعني إضافة حقيقية كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد وإذا كان قال كالمصدر قال فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي هو اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال إذا كان بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس قال فالإضافة محضة وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا سؤال فعن تنكيره لا يعزل يعني بيبقى نكرة يعني شو بيبقى نكرة يعني ما بصح الابتداء فيه يعني من أضفته بتقول رب راجينا عظيم الأمل مروع القلب يعني هذا ما أفادته الإضافة لا تعريف ولا تخصيص معناه تبيئي منكر هيك بده شو أفادت طيب ليش أضفنا قال أفادت تخفيفا طيب ولذلك تدخل رب عليه لأن رب ما تدخل إلا على نكرة وإن كان مضافا لمعرفة وإن كان مضافا لمعرفة وتوصف يعني ولو وتوصف به النكرة نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة إيه هديا شو من عرفة يعني بالغ الكعبة شو من عرفة نعرف الصفة لهديا وهيدا هديا نكرة والصفة تتبع الموصوف تذكيرا وتنكيرا وإعرابا يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيل وعطف وبدأ فهون هي إذية بالغ الكعبة صفة لهدي وهديا نكرة هي بالغ الكعبة إجت صفة لها إذا بقيت نكرة وما عرفت بإضافة بالغ اللي هي اسم فاعل للكعبة ليش؟ لأنه هالإضافة اسمها لفظية ما اسمها معنوية ومحضة وإنما يفيد فقط يعني التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ فلفظ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال نحو هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيد ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة طيب ثم قال ووصل بذا المضاف مغتفى إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني يلا شلون نسبة مضافة تخفيف يعني تقول ضارب زين مضروب زين نقول مضروب زين ليش ما نقول يعني زي يعني تقول ضربت كذا زيد تقول هذا ضارب زين أو يعني يضرب زين ليش قلنا ضارب زين يعني ليش كان هالاستعمال باللغة العربية أنا مش أخف ما بقول ضارب زيدا بدل ما أقول ضارب زيدا أقول ضارب زيدا أخف منها بس كان التخفيف يعني باللفظ هذا لذلك ما بيفيد لا تخصيص ولا بيفيد تعريف بس اللفظ يعني عم يبين الإضافة بتكون من الأصل بالإضافة بتعرف يعني من أنت بتنضاف لفلان صرت تنعرف فيه قد تكون أنت مالك معروف، لكن بيقولوا اللي بيمشي مع فلان هيك الأصل بالضبط. ما زادت بيانها؟ لا يعني هذا ضارب. ضارب. ما لنا ضارب وزيد فعلا. صعيب بس أخف لو أن ضارب زيدا. ضارب إيه ضارب؟ ضارب زيدا. أو ضارب رجلا. ما بتفرق ضارب، المهم يعني قالوا هي ما بتعرف. قد يكون زيد يعني ضربه هذا وغيره. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عن سيدنا.